حياكم الله مستمعينا الكرام. طبعا نستمع الآن إلى المقطع الذي نتلوه في هذه الحلقة بصوت الشيخ صابر. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الممتحنة سورة مدنية، عدد آياتها 13 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فاختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن الله أعلم بحقيقة إيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات بحسب ما يظهر لكم من العلامات والبينات فلا تردوهن إلى أزواجهن الكافرين، فالنساء المؤمنات لا يحل لهن أن يتزوجن الكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا المؤمنات، وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور، ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لهن مهورهن. ثم يقول الله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات، واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم، وليطلبوا لهم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاتي أسلمن ولحقن بكم. ذلكم الحكم المذكور في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه والله عليم لا يخفى عليه شيء حكيم في أقواله وأفعاله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. شيخ صابر، كأنك قرأت الآية العاشرة فقط من سورة الممتحنة، هل نعتمد هذا الجزء؟ لأنه الأصل اليوم الترتيب أنه ننتهي عند الآية 11. نعم. ولا طويل؟ والله قد يكون طويل، لكن لو كان أحد يعني المتصلين جيد في قراءته لن يشق عليه ولن يشق علينا على المجتمع. أو نخليه الأسبوع الجاي، ما في إشكال، لكن ستكون آية واحدة قصيرة. ما في مشكلة. ما في إشكال. سطرين يعني الهدف التعلم. طيب آية طويلة أو قصيرة مشكلة، لأنه دائما كلما طال المقطع يصير ما نأخذ متصلين لعدد قليل، كلما قصر زادت الفرصة. طيب بالنسبة للآية العاشرة من سورة الممتحنة التي نقرأها في هذه الحلقة، أبرز ما تود التنبيه إليه الشيخ صابر صلى الله عليكم. هذه الآية الطويلة بما أنها في الحديث عن النساء ففيها نون النسوة المشددة الكثيرة في آخر بعض الكلمات، وهذه البعض قد لا يحسن الوقف عليها، فالبعض قد يقلقلها فيقول مثلا فامتحنوهن هكذا بإيمانهن، والبعض قد يقف عليها بنون الساكنة فقط يقول فامتحنوهن بإيمانهن هذه، فهذه وهذه لا ينبغي الوقف بهذه الكيفية، إنما الوقف بنون مشددة، والنون المشددة فيها غنة مقدار حركتين، نقف هكذا فامتحنوهن بإيمانهن ولا هم يحلون لهن أجورهن، ويحذر حذرا شديدا من نزع اللسان من مكانه مخرج النون لأنه يحدث قلقلة، لو قلنا لهن هكذا يعني تحركنا اللسان بسرعة أو بقوة من مكانه سيحدث قلقلة. هذه أبرز يعني ما في الآية. التنبيه الثاني واسألوا ما أنفقتم وليسألوا، وليسألوا باللام الساكنة يحذر أن تتحرك الكسر وليسألوا، الصحيح وليسألوا، وليسألوا اللي هي لام الأمر. هذا أبرز ما في هذه الآيات المباركات. جميل، إذن نرجو التنبه إلى مثل هذه الملحوظات التي عددها الشيخ عند تلاوة هذا المقطع. والآن نبدأ استقبال الاتصالات على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أحمد، من وين؟ الله من جيزان. من جيزان، حياك الله أحمد، تفضل استعد بالله. أبغى أقرأ الفاتحة لو سمحت. أعطيك العافية. طيب. ما في مشكلة، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله، لابد من البسملة في الفاتحة خاصة يا أحمد. أبشر أبشر أبشر أبشر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعد يا أحمد. صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا أحمد، ما شاء الله جيد، لكن أعد لي فقط الآية الأولى الثانية. الحمد لله رب العالمين. أبشر. الحمد لله رب العالمين. الدال وضح، وضح ضمة الدال، ضم الشفتين في الدال. الحمد، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ممتاز يا أحمد، ممتاز، ممتاز، ما شاء الله، ممتاز جدا. أنا أبغى أتوضح لي والله، أني سنتين وأنا أحاول. أعطيك العافية. أنت ما شاء الله قرأتها قراءة ممتازة، واضح من قراءتك. وش وش عادي، وش الأخطاء عادي، قل لي بالصراحة عادي، ما في شيء. والله ما في شيء، قل لي وش الأخطاء عشان أنا أتأكد. والله أنا أحاول بتلفات، أهم شيء فحص الكتاب، أهم شيء. ولا صحيح، ما شاء الله عليك، جزاك الله. لا والله أنت قراءتك فيها حرص يعني جيد، وتقرأ بتأني يعني خوفا من الخطأ، فجزاك الله خير. ما نستطيع أن نقول إلا جزاك الله خير، قراءتك ممتازة. الأخطاء اللي ردها عليك الشيخ صح؟ والله درجة تدري كيف يا الشيخ؟ نعم، أنا عندي النفس شوي يعني يصعب شوي يعني، ما أقدر أقرأ لك السريع عندي النفس. لا عشان النفس والله ما شاء الله أعطيك العافية. وأنا ترى ما قدرت أرسل على أعطيك العافية، ما قدرت أرسل أنا ترى. ما تقدر؟ أنا عمري 26 ما قدرت. عندي ضعف بالبصر من أول شيء. الله يمتعك بالصحة والعافية ونور قلبك يا أحمد. الله يبارك. شكرا لك يا أحمد من جازان على هذه المشاركة، ودعوك لاستماع إعادة البرنامج يوم الجمعة بعد العصر حتى تستمع لتلاوتك وتنبيهات الشيخ وتستفيد أكثر أيضا. أو حتى تحميل يعني الحلقة هذه من حساب الإذاعة في تويتر، تجدها إن شاء الله اليوم بالليل أو بكرة على الرابط. ونحن طبعا مستمعين الكرام في البرنامج دائما نحرص في كل شهر تقريبا حلقة وكذا نخصص حلقة للفاتحة، استقبال الصلاة والاستماع لتلاوة سورة الفاتحة. الآن معنا مهند من عنيزة. السلام عليكم يا مهند. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل مهند. الله يحسن إليك، جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. الله يحفظك يا مهند. مهند، أنت سمعت التنبيهات قبل بداية القراءة ولا ما سمعتها؟ ممتاز ممتاز. لكن الغنة عندك عند الوقف أحيانا تأتي نصف غنة وأحيانا ما في غنة. الوقف بغنة كاملة بمعنى غنة مشبعة مقدار حركتين هكذا، بإيمانهن أجورهن تنكحوهن هكذا، واضح؟ هذه. وكذلك فلا ترجعوهن، اقرأ فلا ترجعوهن، هذه الآية الكلمة فقط، فلا ترجعوهن، فلا ترجعوهن. أيوة، الراء حدث فيها شيء من الاضطراب الخفيف أو القلقلة الخفيفة، لا انتبه له، يعني ثبت اللسان في الراء هكذا، فلا ترجعوهن بدل ترجعوهن. أحسن الله عليك يا مهند. الله يحسن إليك. قرأت في الجملة قراءة ممتازة مهند. شكرا لك يا مهند في أمان الله. المشاركة التالية معنا أم محمد. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، لا الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات. انتبه للهاء يا محمد. فإن علمتموهن كلها فإن علمتموهن تفضلي فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أيضا ليست الهاء مكسور، ليست ترجعوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أعيد مرة ثانية، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا تمسكوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. إذا آتيتموهن أجورهن. إذا آتيتموهن أجورهن. الهاء مضمومات. إذا آتيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أم محمد تقرأين من الحفظ ولا من المصحف؟ لا والله الله يجزاك خير أنا مكفوف البصر أنا أقرأ من حفظي. الله ينور قلبك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما حط تجويد أنا توي يعني بدأت أنا الحين يعني توي بادي في الأجزاء ما شاء الله. والله يا محمد ما شاء الله عندك استجابة ممتازة التنبيهات الله ينفع بك يا محمد ويبارك فيك ويكتب لك حفظه كاملا إن شاء الله وينفعك به إن شاء الله. اللهم آمين الله يجزاك خير هذا هو أنا ما أتمنى الله يجزاك خير إن شاء الله. الله يبارك فيك محمد شكرا لك. المشارك التالي أشرف من الرياض. السلام عليكم يا أشرف. وعليكم السلام ورحمة الله. أشرف طف الراديو عندك. نعم طف جهاز الراديو عشان نسمعك بشكل واضح. حاضر تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فامتحنوهن أيوة ممتاز خف عليها الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ما شاء الله يا أشرف ما شاء الله ما شاء الله. الصف كم يا أشرف؟ أنا الصف السادس. سادس ما شاء الله. كم تحفظ يا أشرف؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. الله يفتح عليك يا أشرف يبارك فيك وينفع بك اللهم أمين. اجتهد يا أشرف في القراءة على المشايخ والمتقنين وسينفعك الله نفعا عظيما بكتابه إن شاء الله. أبشر بارك الله فيك. شكرا لك يا أشرف من الرياض في أمان الله. أذكر مستمعينا الكرام لمن يود المشاركة معنا فعلى الرقم 011-405-2999 011-405-2999. نقرأ من سورة الممتحنة الآية العاشرة هي المنهج الذي نتلوه في هذه الحلقة. من معنا المتصل التالي؟ أبو مالك من بريدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا حياك الله يا أبو مالك تفضل استعذ بالله. الله يحييك. الممتحنة؟ نعم إيه نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن قف عليها بالغنة كل منون مشددة يا أبا مالك قف عليها بالغنة مقدار حركتين كل نون مشددة أو ميم مشددة تفضل. ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله يحفظك يا أبو مالك يبارك فيك جزاك الله خير جزاك الله خير ما شاء الله. شكرا لك يا أبو مالك. المتصل التالي معنا سارة. سارة من الرياض تفضلي. ألو. نعم السلام عليكم يا سارة تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم يا أي الآية العاشرة يا سارة ليس رقم من الآية العاشرة بعد الرقم قبل الرقم بعد الآية التاسعة مباشرة يبدأ رقم الآية العاشرة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله. لا ما ينفع امتحنوهن الله لا فامتحنوهن بس بعد كده كلمة الله لفظ الجلال العظيم هذا مع الجملة اللي بعدها الله أعلم بإيمانهن. وقفي يا سارة على كل علامة وقف اللي هي الصلي أو قلي أو جيم مثل هذه العلامات إن شاء الله. فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. قفي على فامتحنوهن. فامتحنوهن الله أعلم. لا قف عليها قف عليها سارة قف عليها عليها علامة وقف صح ولا بتقرأ من الحفظ ألا أقرأها من القرآن ممتاز من المصحف أجل عليها علامة وقف صح ولا ما في عليها علامة؟ إيه ممتاز قف عليها. فامتحنوهن وين تبدأ الله أعلم بإيمانهن جملة ممتازة. فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجو فلا ترجعوهن إلى الكفار ممتازة. لا هن حل لهم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ليست سارة ولا هم يحلون ليست من ليست يحل ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وقف عليها أيضا أجورهن ولا قف عليها صح ما اتفقنا أجورهن أجورهن أين هم مشددة يا سارة تقف عليها بزمن طويل أجورهن عليهن هكذا النون مشددة تفضل أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم ذلكم بينكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. بارك الله فيك يا سارة بارك الله فيك. لكن انتبه يا سارة دائما زي ما اتفقنا الوقف على العلامات الوقف هيريحك أولا في النفس ويخليك تقرأي كل جملة مستقر لها وتفهمي معناها ويخليك متأني يعني حتى لا تكون مستعجلة في القراءة. الله يحفظك بنيتي جزاك الله خير. المخارج الحروف عندك ممتازة جزاك الله خير ما شاء الله. شكرا لك يا سارة على هذه المشاركة وهذه التلاوة. معنا الآن عبد الله من سكاكا تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا انتبه لللام يا عبد الله انتبه لللام في وليسألوا سكن لام بقوة وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. بارك الله فيك يا عبد الله ما شاء الله ما شاء الله. معك أحمد أخوك؟ نعم. يلا عطنا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أحمد كم عمرك ما شاء الله يا شيخ أحمد؟ 11. ما شاء الله. وشيخ عبد الله؟ 13. الله يحفظكما ويبارك فيكم ما شاء الله. وين وصلت في الحفظ يا أحمد أنت وعبد الله؟ أنا في العنكبوت. ما شاء الله. وعبد الله؟ في النحل. الله يبارك فيك وفي أخيك وفي من علمكم وفي والديكم ما شاء الله. قراءة جميلة ولكن أعجبني أحلى شيء أعجبني تعرف إيش يا أحمد؟ غير تجويدك الممتاز أنت وعبد الله ومخارجكم الحلوة وصوتكم الجميل عجبني لما قرأت وليسألوا تحركت اللام منك ثم رجعت مرة ثانية يعني استفدت من تنبيه عبد الله صح ولا مو صح؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك الله ينفع بك ما شاء الله. باقي خلود أيضا صح؟ خلود أختك؟ ألو؟ نعم أنت خلود؟ نعم. السلام عليكم يا خلود تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله يحفظك يا خلود. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. في الواقع يا خلود أنت وأحمد وعبد الله يعني لا نستطيع أن نقول إلا بارك الله فيكم وفي يعني بيتكم المبارك الذي يعني حببكم في القرآن وتعلمتم وأنتم في هذه الأعمار الصغيرة بهذه الطريقة الجيدة. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لعبد الله وأحمد وخلود على المشاركة الطيبة المميزة. الآن معنا أم محمد من الرياض. يا أهلا وسهلا. نعم حياك الله محمد، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله يرضى عليك يا أم محمد ويبارك فيك أختي. القراءة ما شاء الله يعني جميلة وخاشعة وفيها لكن تسمح لي بتعليق بسيط. مر بنا عدة كلمات فيها نون مشددة وقفت عليها فعلا بزمن الغنة الممتاز، لكن في آخر زمن الغنة يا أم محمد نزعت اللسان نزع شديد شوي من مكانه فأصبحت فامتحنوهن. ما ودي في الأخير الأخيرة هذه تصبح لينة هكذا فامتحنوهن بإيمانهن، يعني كأن اللسان محمد يظل في مكانه في مخرج النون حتى يعني يخرج بعد ذلك بهدوء، لكن لو نزعناه مكانه يعمل قلقلة لابد. فأقرأ لي فقط فامتحنوهن. أحسنت هكذا، وكذلك بإيمانهن ولهن مثل هذه الأشياء. كذلك كلمة فلا ترجعهن إلى الكفار، الفاء مرققة بمدها الكفار لا تصبح الكفار الكفار. أحسنت وبارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك يا أم محمد. المتصل التالي معنا مدثر من المجاردة. السلام عليكم يا مدثر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. الله يسلمك. اسمك مدثر ولا العائلة ولا اللقب ولا ايش؟ اي لا اسمي مدثر ابراهيم سوداني. ما شاء الله. لأنه اول مره اسمع الاسم يا ايها المدثر. لا موجود في السودان كثير اسم مدثر. اي نعم اسم مدثر كثير بدون الف ولام يا مدثر، بدون هكذا مدثر ولا المدثر؟ لا بدون الالف واللام. جميل ما شاء الله. جميل حياك الله يا مدثر. هذه شكلها 100% أنه أول مرة تشارك معنا لأنه ما مر معي الاسم قبل. أكيد أول مرة. نعم وخايف مرة. خايف من الشيخ؟ خوف. نعم نعم. وقت خوف شيخ الله. لا لا عونه مدثر. أي أنت مدثر ما عندك مشكلة متغطي. أي نعم نعم. طيب حياك الله يا مدثر وشرفتنا، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن. لكن لكن لكن شفت نفس تنبيهنا بهنا الأخت التي سبقتك بإيمانهن بدون ما تقول بإيمانهن الأخيرة هذه لا بإيمانهن. الله أعلم بإيمانهن. لا لا ما ودي ما ودي الصوت اللي في آخر النون هذا زي القلقلة الخفيفة إيمانهن. لا بإيمانهن خلي اللسان في مكانه. بإيمانهن فإن علم. لا لا لا نقص لا لا لا ودي تقف عليها عشان لا وصلنا ما فيش كه. بإيمانهن فإن لا كده أصبحت كأنها بإيمانهن. لا بإيمانهن هن بس بإيمانهن. ممتاز. فإن علمتموهن لا لا فإن علمتموهن فإن علمتموهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. زيها زي الأولى بدون القلقلة. لهن بدون النقل في الأخيرة هذه نتعل في الأخيرة هذه. لا ولا هم يحلون لهن ممتاز. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. زيها. ولا أجورهن ممتاز. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. بارك الله فيك ما شاء الله خلاتك ممتازة مدثر ومخارجك ممتازة وحروفك رائعة يعني ولا يهمك لا تخاف. الله يجزيكم خير. شكرا لك في المنطقة. الله ينفع بكم. شكرا شكرا يا مدثر الله يعطيك العافية. معنا الآن أم صالح أم عبد الصمد. حياك الله أم عبد الصمد. صالح بعدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله يفتح عليك يا أم عبد الصمد، ما شاء الله، جزاك الله خير على قراءتك الطيبة. أم عبد الصمد، كيف تعلمتي القراءة؟ داخلة في الدور التحفيظ. الدور، نعم، هذه الدور المباركة، أسأل الله أن يبارك فيها وفيها البلاد الطيبة. أمين يا رب. القراءة جيدة يا شيخ؟ نعم، القراءة جيدة، القراءة طيبة ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، الله يزيدك من فضله. آمين يا رب. شكرا لك يا أم عبد الصمد، في أمان الله. معنا الآن أبو مازن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو مازن، تفضل. الله يحييك. تفضل يا أبو مازن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات تقرأ من الحفظ ولا من المصحف؟ تقرأ من حفظك أم من المصحف أم مازن؟ لا، من المصحف. ممتاز. أجل، فلا ترجعون، التاء عليها فتحة. فلا ترجعوهن إلى الكفار. إلى الكفار، الفاء مرققة، لا نقول كفار، إلى الكفار. إلى الكفار. ممتاز. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. انتبه للام، وليسألوا، اللام ساكنة، وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله يحفظك يا أبو مازن، ما شاء الله عليك يا أبو مازن، قراءتك جميلة. الله ينفع. شكرا لك يا أبو مازن، في أمان الله. المتصل التالي أبو عبد الرحمن من الباحة. من أبها، عفوا، تفضل يا أبو عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. طبعا النون المشددة أبو عبد الرحمن، نعم، عند الوقف عليها نعطيها الغنة كاملة. أنت ظهرت عندك الغنة سواء في فامتحنوهن أو بإيمانهن أو لهن، لكن كانت قليلة شوية، ودنا تكون غنة كاملة مقدار حركتين. ولا هم يحلون لهن بإيمانهن، هكذا. الله يحفظك. ما شاء الله قراءتك جميلة يا عبد الرحمن، تفضل. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله يرضى عليك يا عبد الرحمن. ما شاء الله عبد الرحمن، ما شاء الله قراءتك ممتازة وصوتك جميل. عندك مثلا يستفيد الناس من قراءتك مثلا كإمام مسجد أو مؤذن مسجد أو كذا؟ نعم. ونفع الله بك، نفع الله بك، نفع الله بك. ما شاء الله. شكرا لك، شكرا لك، في أمان الله. معنا الآن أم سعد من مكة. أيه. نعم أم سعد تفضلي، استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات معاذرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن أحل لهم لا هن يحل لهن ولا اسمع مرة ثانية، اسمع مرة ثانية أم سعد. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم ولا هن ولا هم ولا هم ولا هم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهم ولا تمسكوا ولا تمسكوا أمامك المصحف. أيوة أيوة. التاء عليها فتحة ولا تمسك ولا تمسك على ضمة. ولا تضم. أحسنت تفضل. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله. ذلك ولا ذلكم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله يبارك فيك يا أم سعد. ما شاء الله. شكرا لك أم سعد. معنا الآن المتصل الأخير أبو عمار من الرياض. تفضل يا أبو عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله يرضى عليك يا أبو عمار. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. في معايا ولدي ممكن حد تسمعه ولا نعم دلوقتي. بشكل سريع، بشكل سريع أبو عمار. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك وبركاته. حياك الله عمار.